القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. صباح الصباح محلى والشمس جاية اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. طبعا خير على الأسرة المصرية وخصوصا المرأة المصرية، السند والوتد والظهر، نبه الحنان والدفء، رمانة الميزان، وصمام الأمان لأسرتها ومجتمعها بأكمله. فترتها ممكن تغير موازين الأمور في لحظة. الست صفية، المرأة المصرية، برأت فتنة بموقف مش بكلام وجدال، طبطبت على الجندي وتحلت بالحزم وقدرة على إدارة الموقف بمنتهى العفوية. امرأة مصرية سألوها تتمني إيه لنفسك؟ قالت لهم عمري ما تمنيت لنفسي، فأتاها الله من فضله العميم. بينها وبين الله خبيئة جعلت منها بطلة في لحظة. إنها المرأة، والمرأة المصرية بالأخص، التي أوصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وقال لنا رفقا بالقوارير. امرأة مصرية زي ستنا هاجر اللي كانت مثال للصبر والتحمل والامتثال لأمر الله. إنها مصر التي ستحيا دائما أبدا بأولادها المخلصين، وتحيا مصر على يد تلك المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر منه. فالرجال الأقوياء هم صنيعة أمهات تحلوا بالصبر والجلد. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الكل ضميرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لأنك طيب يا عمر. الله يكرمك يا هاد، الله يكرمك. ربنا عوضك عن الغدا اللي مها كانت مشغولة عنه. أيوه، عوضني بغدوة هايلة عند كريم وأمير. جميل. بدون معاك. هي دي بقى أحلى حاجة. أستاذ عمرو يستاهل كل خير. اشتغلي وانت ساكتة يا نحمده. حاضر. سمها بقى، ما بيحصلش منها ده كتير. لا طبعا، دي قمة في الذوق. وطيبة، والنبي طيبة. يا ربي يا رب عليكي وعلى الحشرة بتاعتك يا نحمدو. حشرة؟ أنا حشرة؟ أيوة أيوة حشرية. ليه؟ هو أنتوا بتتكلموا في أسرار ولا أسرار؟ ده حتى كلام عادي يعني، هات وخد والكرة جوان. الله يرحمك يا لطيف. ظريفة. ظريفة بصراحة، بصراحة نحمدو دي ظريفة، دمها خفيف. الله يكرمك يا باشا ويكرم أصلا. خلاص يا نحمدو. حاضر أهو، سكت خالص من عيني، سكت خالص أهو. إيه مالها غادة؟ تعبانة؟ بتشتكي من إيه؟ هي اتصلت بمها وقالت لها إنها حاسة بدوخة كده، وانت عارف بقى مها. تطلع تجري على طول. انا سبعتها واطمنت، ولما جت معها سبتهم بقى وقلت فرصه امر عليك. ما هي نحمد قالت لي. ده انا سايبها هناك. لا لا، هي جت قبلك بدقايق. قهوتك ايه يا عمرو باشا؟ انا استاذنت ربات البيوت وهعملها بايدي. ربات البيوت يعني دنيا ومسرات. قهوتي قهوتي سكر مظبوط يا نحمدو. يا رب القهوة تكون عجبتك. دي تاني مرة تسألي عمرو يا نحمدو. لا استنى بقى، أنا هقولها صح. ليطمئن قلبي. لا استنى قلبك يا نحمدو. القهوة تمام. ربنا يخليك، والنبي أنت متواضع وحلو كده مش متكبر. ربنا يكفينا شر الكبر. اللي بيعجبني في عيلة مرزوق الصراحة يعني إنها كلها كده ناس طيبين متواضعين. أعمل لك قهوة يا حاجة أبو دنيا؟ لا يا نحمدو شكرا. أنا خلاص خلصت الأوضة اللي جوه. والأوضة اللي احنا فيها دي أكيد. أنا صراحة مش عايزة أقلقكم يعني. لا ما يهمكيش، يلا بينا يا عمر. على فين؟ البلكونة. جميلة العصافير دي يا أبو دنيا، جميلة قوي. دنيا هي اللي جايباها. نوع أسترالي مدهش، وإحنا فرحانين بيهم جدا، ونحمده مهتمة بنظافة القفص كمان بتاعهم. نحمده ألف في العيلة الشاعر يا أبو دنيا، عيلة طيبة ومتواضعة. الناس البسطاء بيحبوا جدا اللي يتعامل معاهم بالتواضع. هاهو المواد. لا بقى لا، ما هو أنا لازم أشتكي للكبير. الحقني يا حاج أبو دنيا. إيه في إيه يا نحمدو؟ إيه مالك؟ إيه اللي حصل؟ الست مسرات يا حاج أبو دنيا. مالها تكلمي؟ بتتكبر عليا. أقول لها عن إذنك عايزة أشتغل في الأوضة، تقول لي تعلمي الذوق. ليه؟ وهو أنا قلت ذوقي؟ أنا ما قلتش ذوقي ولا قلت غير عن إذنك. على ده أنت لسه قايلة إن عيلة مرزوق ناس طيبين ومتواضعين، وما رضيتش كمان أقول معادة مسرات، ومش هقول ولا تطلع من بقي، وخلاص أنا مسامحاها. أيوة حلو قوي كده يا نحمدو. وكمان مسرات يا ستي لازم تطيب خاطرك. والآن عزيزتي المستمعة، يلا ربي صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. يلا ربي صح، ومعي ومعكم الأستاذة أسماء السيد، المنسق الإعلامي وعضو لجنة حماية الطفل خط النجدة 16000 والإخصائية الاجتماعية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والنهاردة هنتكلم الحقيقة عن خط نجدة الطفل 16000، وحضرتك عضوة في لجنة الحماية. أنا عارفة أن في يعني نشاط ملحوظ في الفترة الأخيرة لهذه اللجان بصفة عامة، وحماية الطفل طبعا هي مسؤوليتنا كلنا يعني أسرة وكل القائمين على التعامل مع الطفل وتربية الطفل، دي مسؤولية كبيرة يا جماعة. ودي صناعة، أنا بحسبها أن هي صناعة لرجل المستقبل، للشباب الواعد اللي احنا محتاجينه يسند ظهرنا، يبني بلده، يحمينا. تمام. مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. هي اللجنه ليها دور مهم جدا في المجتمع، بتحاول توفر للطفل المكان المناسب اللي مفروض يكون موجود فيه، او الجو او البيئه المناسبه اللي مفروض ان هو يتاهل فيها عشان يخرج صحيح نفسيا. فهي زي ما حضرتك قلتي ليها لجنه في كل اداره في كل حي من الاحياء، اسمها لجنه حمايه الطفل. كل حي بيبقى مختص، كلنا مرتبطين بخط النجده 16000. انا كاخصائي اجتماعي دوري اخصائي اجتماعي جوه اللجنه، انا منتدبه من وزاره التربيه والتعليم، بيبقى خلال بروتوكول تعاون ما بين الحي والاداره التعليميه، بروح بخط سير، يعني كل ما بيبقى فيه حالة أو فيه استدعاء لحالة فأنا بحضر، وبنحاول إن إحنا بندور على أحسن الحلول. فإن شاء الله تبقى حاجة كويسة، ونتمنى إن كل إن هي تبقى كل الناس يبقى عندها وعي بيها. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة عرفنا إن اللجنة أو الخط النجدة بيستقبل حالات أطفال بتستنجد بهذه اللجنة لحمايتها من أهلها. يعني النهاردة بنحاول نحمي الطفل من أهله مش من أي حد تاني غريب. يعني هو مش بس الطفل، هو أي حد، أي إساءة بتقع على الطفل من في أي سن اللي هو سن الأطفال بيتعامل معها. ودي بيبقى ليها في خط النجدة عندنا حاجة اسمها مستويات، يعني في المستوى الأعلى وفي المستوى الأقل على حسب الخطورة، على حسب خطورة الواقع على الطفل، وعلى أساس بنتعامل. لو في مثلا في تدخل سريع، لو هي مثلا المستوى الأعلى، لو انت لو المشكله كبيره جدا، يعني في ساعات بيبقى فيه على خط النجده طفل لاقينه في الشارع، ده بيتصلوا على خط النجده وبياخدوا رقم، وقرر اللجنه بينزل بيشوف الطفل وبياخده وبيطلع بيه على الاسم، وبيبقى ليه اجراءات كبيره جدا عشان خاطر نقدر ان احنا نوضعه في دار ليه عشان خاطر يبدا مسيرته من الاول وجديد. لو الطفل بيتعرض لأذى كمان، ممكن تلاقي جارة بتتصل ان سامها مثلا في إساءات بتقع على طفل في مكان جنبها او في بيت جنبها، او شافت، او احنا لو انا ماشيه في الشارع وشفت مثلا ده، انا لو لقيت طفل مع واحدة اللي هي متسولة، انا مفروض ان انا بتصل على خط النجدة وببلغ عن مكان الطفل دوت، لان ده إساءة للطفل. مجرد ان هو ينزل مع امه في الشارع وان هي تشحت بيه، ده بالنسبه له ده وقع. ده لو كانت امه، ده لو كانت امه، في يعني اغلب الحالات ما بتكونش امه اصلا يعني. وساعات بتلاقيها بتجري وبتسيبه، النجدة بتاخده وبتتعامل معاه. طيب انا ساعات بشوف مواقف كده بتوجع قلبي قوي، ام بقى ام معاها اطفال صغيرين، الطفل مثلا ممكن يعمل شقاوة، ممكن يضايقها شويه، بتعنفه تعنيف شديد جدا جدا لدرجة أنا ببقى هين عليا أن أنا أخد الطفل ده في حضني. يعني إحنا في أوقات كتير بيبقى فيه فعلا الأم غير صحيحة نفسيا، يعني الأب سابها وهي عندها مشاكل نفسية أصلا، وبعدين مش عارفة تصرف على الطفل، أو هو مشاغب زيادة عن اللزوم، مش قادرة تتصرف معاه لوحده، فبتلاقي فيه تعنيف كبير جدا جدا. لو خط النجدة اتبلغ بدوت ولقينا فعلا أن في إساءة، أنا لما بتبلغ بحاجة زي كده مفروض أن أنا بنزل مثلا بشوف الطفل والواقع عليه، سواء بقى فيه ما بيروحش مدرسة فبعرف ان هي مهملة، بشوفه مثلا مبهدل، ما مش لابس كويس فعرف ان هي غير مهتمة بيه، كل الحاجات دي انا المفروض ان انا بلاحظها وبكتب بيها تقرير، وبيبقى في تدخل بقى سريع لو هي فعلا فعلا في اذى على الطفل. اتمنى ان كل ام تخصص وقت من وقتها ان هي تعرف او تفهم او تطلع ازاي اخلي اخرج ابنائي ابناء صحيين نفسيا. مشي حواليا يا ضيع عليا، امسكوا بيا الحياة جاية. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد وائل، أستاذ السمع والاتزان وزميل كلية الجراحين الملكية، صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمد، الشهر القادم إن شاء الله يعني يستعد الأبناء لبداية عام دراسي جديد إن شاء الله. كيف تكتشف الأسرة وجود مشكلة في السمع عند الطفل قبل التوجه للمدرسة؟ طفل ما بيعرفش يعبر ان هو سامع ولا مش سامع، او بيعتقد ان السمع ضعف السمع ده حاجة طبيعية وان كل الناس حواليه كده. الام والاب بيعتقدوا ان الابن بيطنش، مش عايز يرد عليهم، مش عايز يلبي طلباتهم، وبعد فترة من الضرب وانت مش عايز ترد علينا ليه، بيكتشفوا ان في مشكلة في السمع. لازم يتوجه لأقرب طبيب سمع واتزان لعمل اختبار سمع. إن ضعف السمع المتوسط بيبقى خادع، الأب والأم بيعتقدوا إن هو الولد بيطنش، لكن لما بيعلوا صوتهم بيسمعهم كويس، ده اللي بيخليهم يتأخروا. طبعا لو في ضعف سمع متوسط زي كده بيخلي تحصيل الطفل الدراسي قليل جدا، خصوصا في اللغات، اللغة العربية والإنجليش. فلازم ضروري يتعمل اختبار سمع للطفل قبل دخول الدراسة عشان نبقى مطمئنين إن هو مدرك لكل الحاجات اللي بتجرى حواليه. في فحص بتقدمه وزارة الصحة لأطفال في سن المدرسة لفحص الأذن يا دكتور؟ وللأسف ما فيش للأطفال في سن المدرسة، لكن بعد ما بيدخل المدرسة بيبقى متغطي بالتأمين الصحي، فممكن يعمل اختبار السمع تحت مظلة التأمين الصحي. دكتور، هل أحيانا يعني وجود إصابة في الأذن أو اتعرض لحادثة ما أو حد خبطه على الأذن بكل علاقة بمستوى السمع عند الطفل يا دكتور؟ أي خبطة مباشرة على الودن زي ضربة ألم مثلا أو دي ممكن تعمل ثقب في طبلة الودن. فبننصح الأب والأم يعني أولا الضرب مش مستحب للأطفال، ثاني حاجة إذا كان في ضرب يبقى على الإيد أو الرجل بعيد عن الأذن، لأنه ممكن تعمل له ثقب في الطبلة يحتاج بعد كده عملية ترقيع طبلة، ويا نجحت يا ما نجحتش، فليه تحطه في الخطر ده ويبقى يعني حاسس ان انت اذنبت في حقه بقيت حياته. تاني حاجة في الاصابات انه لا قدر الله حادث السيارة او اصابة مباشرة على الرأس ممكن تقطع العصب السمعي بالكامل، فده بيعمل ضعف سمع كلي. دي الإصابات الخطيرة اللي هي ممكن تأثر على سمع أي طفل. دكتور، وسمع صوت عالي فجأة بيكون ليه أثر على نسبة السمع عند الأطفال وعند الكبار أيضا؟ الأصوات العالية بقت محيطة بينا، الدي جي في الأفراح، ضرب النار، الألعاب النارية، ألعاب الكلاكسات، البلاي ستيشن. الأطفال بقت بيحطوا الهيدفونز على ودانهم فترة طويلة ويسمع صوت ضرب النار برضو. الأصوات دي بقت بتسبب طنين للأطفال، حاجات ما كناش نشوفها قبل كده، بتسبب ضعف سمع في الترددات العالية للأطفال. تعرض الأصوات دي خطر جدا، ممكن يؤدي لضعف السمع بدرجات كبيرة، ملوش علاج. طنين بيبقى علاجه صعب جدا، بنضطر نعمل جهاز علاج الطنين. نصيحة يعني ان احنا نبتعد قدر الامكان عن الأصوات العالية، نستخدم قطن او سدادة لو احنا مضطرين نحضر فرح ونسمع صوت الدي جي. دكتور، ما زلنا يعني في مرحلة الطفل وفي مرحلة الدراسة أو في بداية الدراسة يا دكتور، هل الطفل اللي بيعاني من ضعف في السمع هيعاني منه طول العمر ولا ممكن العلاج بيجيب نتيجة؟ حتى الآن ما فيش علاج مباشر لضعف العصب السمعي، ولكن هناك تجارب تجري في إنجلترا لتوصيف دواء لعلاج ضعف العصب السمعي عن طريق الحقن في الأذن الوسطى لتنشيط إنزيم معين. حقنة إيه؟ حقنة مادة معينة يا دكتور؟ إنزيم منشط لنمو الخلايا السمعية. هذا الإنزيم بيؤدي للخلايا السمعية الطبيعية تبتدي تنمو من أول وجديد. هذا العلاج لا زال تحت التجربة وحاليا بيجرب على الإنسان، ولكن حتى يتم ذلك لازم الطفل يستخدم السماعات الطبية بانتظام للأذنين لحين ظهور هذا العلاج، لأن العلاج ده مش هيكون إلا للناس اللي استخدمت السماعات الطبية. العلاج ده هيكون اللي يساعد على نمو الخلايا السمعية، لكن مش هيساعد على أن العصب يستعيد عافيته. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية تقدمه لنا الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنقدم أكلة سهلة وسريعة ومفيدة في نفس الوقت ومليانة بالأوميجا 3 وهتعللنا المناعة. الأكلة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكريل مشوي بالخل والملح والليمون، هنشوي على البوتاجاز مش في الفرن أو مش على شواية. هنقول المقادير: سمك مكريل بعدد أفراد الأسرة، ملح، كمون بودر، ليمون، معلقة خل كبيرة، كزبرة بودر. نقول الطريقة مرة تانية: سمك مكريل بعدد أفراد الأسرة، ملح، كمون بودر، ليمون، معلقة كبيرة خل، كزبرة بودر. هنقول الطريقة: هنسخن الشواية أو الطاسة على النار، وبعدين بعد كده لما توصل لدرجة متوسطة، ولا هي سخنة قوي ولا هي يعني حامية قوي، هنكون في الوقت ده غسلين السمك كويس قوي قوي قوي، وياريت ما نفتحوش، يعني هنشيل منه بس الراس والخياشيم ونسيب البطن بتاعته أو القلب بتاعه، ما نفتحوش، نسيبه زي ما هو. وهنتبله بالكمون وبالكزبرة وبالملح. بعد كده هنحطه على الشواية، والسمك ما بيغيبش على الشواية كتير، السمك لو غاب في الشوي أو في النار عموما كتير ما بيبقاش جوسي. أنا عايزة السمك طري كده وجوسي وكمان بمحتفظ بكل الفيتامينات الموجودة فيه. هنسيبه تقريبا دقيقتين أو ثلاثة لحد ما ياخد البصمة بتاعت الشوي. بعد كده هنقلبه على الجنب التاني أو الناحية التانية، برضو نسيبه دقيقتين ثلاثة. بعد كده هنطفي على النار ونكون محضرين الكمون والثوم والليمون والخل والكزبرة. يعني الخلطة دي منها هنتبل السمك قبل الشوي، وبقية الخلطة أو نص الخلطة هنخلطها مع بعض مع ربع كوباية مية وليمون. وبعد كده أول ما نطفي النار هنروح موزعين عليه الخلطة دي ونغطيه. هنقول الطريقة مرة تانية بسرعة. هنسخن الطاسة أو الشواية كويس قوي على النار. السمك هنكون غسلينه كويس وقطعين الراس ومطلعين الخياشيم، والبطن بتاعته مش مفتوحة، سليم زي ما هو. متبلينه بشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح. بعد كده هنحطه على النار من دقيقتين لثلاث دقايق على الجنب. هنقلبه على الجنب التاني، يعني دوبك ياخد بصمة الشوي، نقلبه على الجنب التاني. نكون بعد كده خلطين في طبق أو في بولة الخل مع الليمون مع كمون مع الكزبرة، وممكن نحط فص ثوم مفروم، واللي حابب يحط برضو شوية فلفل مفروم يحط معه. طفي النار ونوزع عليه الخلطة دي ونغطيه ونقدمه مع طبق سلطة ومع رز سمك أو رز أبيض أو عيش على حسب بتفضلوا إيه. وبالهنا والشفا، كانت معكم أمان الله. أطفالنا أمل بكرة، ومن أجل مستقبل أفضل لأطفالنا إليك عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، صباح الفل والياسمين على كل أم مصرية جميلة بتسمعنا. صباح الكلمة الصادقة اللي طلع من القلب وأكيد هتوصل للقلب. إحنا في المرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن إزاي تكوني أم إيجابية، والنهاردة هنكمل كلامنا برضو عن نفس الموضوع، إزاي تكوني إيجابية مع طفلك، إزاي توصلي له المعلومة وهو مقتنع وهو سعيد ويقدر إنه يجيد ويبتكر، لأن إحنا متفقين إن طفلنا هو أمل بكرة. فهقولك النهاردة تعملي إيه لو عندك طفل طول الوقت بيجادل، طفل مبدأه الأساسي والأول والأبدي إنك لازم تقنعي. ما ينفعش تستخدمي معاه حاجة اسمها هو كده وخلاص. لو حاولتي إنك تقولي له أي سبب كده على السريع عمره ما هيقتنع ولا عمره ما هيسمع كلامك. يبقى هنا لازم يبقى فيه جرس انتباه إنك تاخدي بالك يا ست الكل إنك أنت عندك طفل سمعي. والطفل السمعي من أرقى أنواع الأطفال ورقهم مشاعر، لأنه نمط جميل بيسمع كلامك وبينفذ كل أوامرك وهو صغير، ولكن هو عاوز معاملة خاصة. دايما بيحب أنك تتحاوري معاه وتفتحي موضوع أو حدوتة باستفاضة، مش تقولي كلمتين وخلاص، لا لازم تحكي معاه بالتفصيل الممل. إما هتكوني جبتين نفسك وحيفضل يسأل في كل كلمة قلتيها ويحاورك لغاية ما تزهقي، وفي الآخر هتنفذي طلبه اللي كان طلبه منك. بيحب الكلمات الحلوة وبيحب الطبطبة، والله لو كان عندك مجموعة من أصحابك أو من عيلتك وتقولي قدامهم مميزاته وكل حاجة هو بيقوم بيها وبيعملها على أكمل وجه، هيكون سعيد جدا وهتخلقي منه شخصية سوية تقدر إن هي تقوم بكل حاجة تسند ليها وكمان يبتكر ويكون متميز. عندك طفل لازم تعرفي إن هو ما بيحبش الأوامر، لأنك لو ضغطت عليه وإنتي أمرتني في أي حاجة يقوم بيها هيصيب بالتوتر وهيتوقف تماما عن التفكير ومش هيقدر ياخد أي قرار في أي حاجة أنت طلبتيها منه. خلي بالك هو بيحب أنك أنت تعتذري له لأنه بيحس من جواه أنه هو كان على حق وأنت كنت قاسية قوي عليه، فبيرجع لطبيعته وبيرجع تاني يسمع كلامك. اوعي تفرضي عليه حاجة، لو فرضتي عليه حاجة بيكون رد فعله عنيف، وانه اكتر حاجة بيكرهها هي اللوم والإهانة اللفظية والصوت العالي، ورد فعله بيكون انتقامي، بتبدأ من السرقة لغاية الإلحاح والأسئلة كتير وملحقتك في كل حتة بتروحيها لغاية ما تزهقي منه وتستجيب لطلباته. احنا لازم نعرف ان ولادنا هم امل بكرة، ولادنا هم المستقبل، هم الوطن اللي هيقوم عليهم، من غيرهم مفيش بكرة. هدفنا يا ست الكل هو راحتك وحياة مستقرة آمنة وسط أطفالك، ودايما نتمنى من قلوبنا إنك تكوني بخير وأطفالك في أحسن حال ويكونوا مستقبل مشرق، وطننا الجميل يتشرف ويتباهى بيهم. كل الحب وكل الأماني ليك يا ست الكل ولكل أسرة مصرية كل هدفها إنها تربي ولادها على الاستقرار والأمان والحب والسعادة. كنتم معكم منى شحنة، مسؤول وحدة حركة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.